الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أربعة. أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأسلمت همدان في يوم واحد. ولذا كان علي رضي الله عنه يثني على همدان ويقول: لو كنت بوابا للجنة لقلت لهمدان أدخل الجنة بسلام. وأرسل الثالث أبو موسى، والرابع معاذ بن جبل. أما معاذ وأبو موسى فأرسلهم في سنة واحدة أو في وقت واحد. أبو موسى رجع في حجة ماذا؟ في حجة الوداع، رجع من اليمن وجاء إلى مكة حاجا، ولذا قال: لبيك بإحرامك إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي أيضا رجع في حجة الوداع، رجع أيضا من اليمن وأتى بباقي البدن التي نحرها صلى الله عليه وسلم بمكة، أتى معه بجمع منها من المدينة، وأتى علي رضي الله عنه بالباقي من جهة اليمن. فأيضا قال لبيك علي، قال لبيك بإحرامك إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، أمره أن يبقى على إحرامه وأن يكون قارنا، وأشركه في هدية. وأما أبو موسى فقال له: معك هدي؟ قال: لا. قال: إذن أحلل، طب البيت واسع وقصر عن رأسك. فأمره بالتحلل. نعم. وأما معاذ فجاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل هؤلاء الأربعة